بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيكا قرآن سورة العنكبوت آية كدافر الرجال قبا نهن داور ربو آقود دا ربو فترة نهاتاشتو درسين كنا كنا يجو رانجال قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. كنا جدا آياته تم دورة برتكيزة رب ابتلاء جرو كقريشا نمرك كبت كسبب سنيف ور منافق توتا إيمان قديس ككذا كان دبتي جنان أسيتي رسول صلى الله عليه وسلم دبي سنرى إسانيتي لقهمو في ورى إيمان سنرى تسهبات دتبي قديس كان اللي أكا إسا أسيتي آني دبتا مخني نرى قرص فرتنيف أكا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرص إرى فرتني أفسنيف أكا ورى الزبمين لين تعذيب نكوني وأن نفهمتي أما دور الله مجراتي جدت أكا بيكانيف آياتو نسيت والدتا عنسيتي كسا نبيوتا نوفيمتي أسيت نوحا سويتي سنرى دورا دورسي كسا نبي الله نوحي كاسيت نو دبتامي قرو وان قبابا دا هدفني قبابا ما سنرى واني قدان نوف أرقمتي إن شاء الله تعالى دوبا أكنا جدا وان سينا نوحرا ويتا نو دبتو أسيتي. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه نوحين إرجين جدا دوب ربين قرطوا سيساتي إرجين جدا فلبث فيه مثال كيسة نوحين كن 1000 سنة أمتكم كيسة تايت أمتكم إثان كيسة تايت إلا 50 عاما أمتشن تمام لي جدا حاسوين أكنت اللي حاسوامون نجر جدتو رجان عقدي قبردا كنويتا قلبي نما كيسة بوسا كونيوان أسيتي متججو قلبين فرات جدان 1000 سنة تججو كان ترى دعوه كان وصول إبا سجل إبشان تام جداني هغانا وابتعين قبو جدان قلبين ما كيساتي هغانا سوچو إنسان قبو جدان واني كوني قد جدو تلالمو كيساتي إيغا كوما جدو كان قلبين داقيت شانتامني كيسافو لامي كوني هما قلبي تأسورة ننتاتي سانيكي هما تأشير قدون دان دهو جدان كونيس بلاغا قرآن إرراه جدامي لكاوام أمتكم إذن كيسة تأجر شنطمة مالي ويتقانا جب سقالي شنطمة جيتشا 1000 سنة جدي إلا 50 سنة مان جديني 50 عاما جدي جيتشو اللي ولماني الرما دبتاني تكفى ربي وانا كان جدي دبتي اسمته بيكا قرو بلاغا قرآن كيستي تكراري أفان عربا كيستي بلاغا رالكا وميو بكايتي تهويلا وان سنقدسو داف القارعة ما القارعة يعني أكتي بكا قبا بكتي تكراري لا لمو قبا بكتي بربا چسو قبا وان أكتي كيستي مالي أصلي تكراري لا لمو قدري مهاجات انحاسو دواني بربا چسو دوبو إتاكان أكتي إيغا سنة جدي لفظي سنر را قرية تبرات انفدون كوني بلاغا قرآن إرراهي جدن تكرارة سن إيسورة أكا بلاغا قرآن أمبن toko kana wa itatahu ulamani ammas acho italala no ahdum arrahudani sanirra arabni sana wanje tukana warakko ke satti sana je tijadan sana na kananu radabre yojadan warakko tijadan yo sana qufahimu barbade sana sanin him tu am le turan am al khasbi je timale sana al khasbi je tijadan arabni itahazo it ويتخانا دوبا آيان نما إشارة وهي أفكيسة قبا يعني حين إن كيسة تائسون إساني والين والآنسو ما جيتش دوبين والآنسو ما كيسة جرى والين تور جيتش جرى كنا إن توحيد التوامة جرى توحيد الرام قبلا إني دعوت قومي ليلة ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا جرى الرئيسو ملي اتأس قياتا وهيتون قبني كوني واركو كيس إن هالكني بجاء تتعبات رججوت إشارة قبا إيقا سني أمو إلا 50 عاما كوني 50 عاما كوني كاتيكو وياتي إيكو وياتي سترججو إشارة كسيتو كيس جرا ججو وري إرى فورا نليني جرا مرتو تكرار قروا لبو ما في ججا فأخذهم الطوفان وهم ظالمون دوبا لقوم سنيجة جود النان إساتي كفراني جنان فأخذهم الطوفان رفرفين إسان قبي جدا وهم ظالمون حال إسان قلبو في ميدان تهنين إسان قبي طوفان جدشون أفان رباتي هم قدتين مرة قرى قلين جدا جان يو بشان اللي تاتي يو دو اللي تاتي حتى دوتي دانغا يو دبرت اللي طوفان مجدا جان أفان رباتي يو قدتي ونسونا مرة تاري جدا طوفان ندوبا ستي بشاني بشانتو أردي إسان جرانسان هن دقوتي إسان سنياتي غافة إسان آخرة إن أفرر اتخادتي إني مغلوب فانتصر جدي إني كرتي جنان ربي انتقاتي ديسي طوفانا إسان سن أسر دبرت دوبا ستي ربي مال جراري فأنجيناه نوهي سن دوبا نتنقابا فني وأصحاب السفينة وردوني اللي نقابا فني سأولي وردوني أبت ججالا وجعلناها سفينة نتاسفن آية ملتو نتاسفن للعالمين ورجر هنداف ججا عالم هنداف نام هنداف وهنداف ملكة تاسفن ججالا ملكة تاتي لمن هندسي أرقي بيكت سينا أمة نوهي كانا تقه ججا أمان هندي سفينان ثم اللتوته إرّا فلمان كذبة أوائل أمّة كنا إسي أرجع رجان أو أوائل أمّة حتى نبي محمد حتى زمن نبي محمد يتو أصل أكابد أكسمت خجيرتو أكاب أرجع رجان نم أكمسن ورجالين نما سنير أصل دبر سنين هذا دولة عثمانية تاتي تو نجرتيان إسينسون زمن أسانو كنا ثلجين بيجري بيجبر دان غامل إرتي بوكارا طرف تركي تي في أما العراق نرتي ولا بانكانا أكوار تاريخ هذا رتي سلجت رجال رجال جنبود أمان كان حالي يناري ولماني أسانو ويتر رادو بطن مرتو ربي ملكة تاسيف نجدل العالمين كون أجهتو أكرجيتي تي في كي كون جان أرجيتو أكجان أرجيتي كورسير رافو ده أكسيتي ملكة تاسيف نجدا دو بوان نبي الله إنه الرهاج من ودبته هذا كان كيستي ما لري رسول صلى الله عليه وسلم أتي أمان كان أمات مهجر مجراتا جرتو كان هفتا كنو نبي الله إنه أمات هجانا دعوة كيست تريوي تجدني رسول صلى الله عليه وسلم يعني نبوهران جتو كانتي بوهران صلى الله عليه وسلم أكو مثلا أما سأتي داعي لين هفتو سنبربا جسوك أمرين كي هجم أمتى هجم عمر دعوة النبات ودندت أمتى صدق ما فرتم أمتى إبر النبات ودندت ندندت تمرين كي توجين قوام ما أنتن أنا مني قاف أمتى إبر يوكل فكأو جندنده هو نمر بين سلاف في سيوت هاتي ماله وان كانت هيب أتين هجنا كي تتمال دت دري ور أمتى إبر سجل ليفشان ثم دعوة كي تدابته ولا جيت خنا أول إن خنا مني هجا أمتى محمد جت نمانين kuni marti waan nama mara sabbarsiisu waan namni marti kanarraa gorsa fudhate akkaataa inni itti waame kan ummata kiyya kana halkan illee waame jedha guyyaa illee waame jedha qaqqabadhee illee waame jedha wal fuudhee illee waame jedha kuni marti usluuba isarraa baratani jechuun illee wanni gorsa irraa fudhan duuba booddee warra badiidhaa hoo maal taatere badima taate xuufaanatu isaan nyaate hatta ilmi isaallee keessaa najaan ba'ane kanaaf jecha wanni tahuu barbaachisu ati karama rabbii qabattee jiraatu barbaachisa jecha kanarraa wayita kana nuu himu ammas nabiyallaahi ibraahim irraa nuu hima abulambiyaa abbaa ambiyoota wa ibraahima jechuun kun takka wadkur ibraahima jecha akka kitaabni keenna jedhu kana dubbadhumee ibraahimiin illee seenaa nabiyallaahi ibraahim ummata kee kanaaf haasa'e jecha تكا أرسلنا مسانتي سنرت التفامي ولقد أرسلنا نوحا نوحي نرجيني وإبراهيم إبراهيمين اللي إرجيني جيشا تكا أنجينا مكانتي دي بأقاسانو كان فأنجيناه نوحي نقابافني وإبراهيم إبراهيمين اللي نجابافني جيشو دا كن سدينو سهيهما جنان لماني بارك الله فيكم وإبراهيم إذ قال لقومه إبراهيمين اللي ميدبدوهيم أمتكي كان أبيا إرجما كيلنا توت إسات إنقافة إنجرسان نعبد الله قبر ممحقاسا قبر واتقوه إسا صدادا isa gabbara isuma qofa gabbara kabiraka gabbariin ta gagora tunjiru isuma qofa sodaadda bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi waanin dalaga isininjede dalagu fi waanin raadogama isininjede raadogamun isuma sodaadda jedan dhalikum khairul lakum santu isinif jalaada irra jalaan sanu majacha rabu magabbaru sani kabira jala wahitunjiru in kuntum ta'lamun yo kabaitan taatan yo namo abe kutatan yo be kum sarabbin kai sini ken nutate rabbin gabbaru wan jalun jirtu isa sodatu wan jalun jirtu wan bira ka gabbar tan kana di sarabu makofa gabbara jadan انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا انتبهوا انما تعبدون وان جنبرتن جنان وان ربي اجت جنبرتن كون اولا عقيده توحيد الفكاي في جبر من رب ما قفا في صدا كصدا تن لي ربي كجبرن لي ربي جتو هيمس يوك بيكنت سن الروان سان جبرن كان هو مال جدان انما تعبدون من دون الله وان جنبرتن جت وان جنبرتن كون من دون الله ربي اجت جنبرتن كون اوثانا sabota jadan asnama jadan homa isin ofif kan dagarra dolchitani kan biye raqamishtani kan mukarra dolchitani gabbartani male warabbin gabbara jecha isabu semiti jecha awsanan jechun kuni maful bihi dajan tabuduna kanaf maful bihi awsananin wa takhluquna ifkan jechun kuni tabuduna makan ratti attafami amma lewanni isin dalaydan wan isin gabbar tarabbi ajjitti awsana tabatuma gabbartani wa takhluquna ammasni umtanille ifkan kijiba umtanjecha akana jechun wa takhluquna jechun ay taquluna nijettan ifkan jechun ay kadiban kijiba jettan mali fi tasmiyatiha aliha isin tuni aliha jechu kana kesetti kijiba jettan gabbaraminsa haqa godatti jechu kana kijiba jettan شفاعاتك هو وقاما قدمان ودابت جتن كانت كجيبا جتن جتو وتخلقون إفكان أكن وتقاري جران إرابا في أتفيسي كيسات اللي كان كتابا واحد دو جدا إفكانين كن أما اللي مفعول بهما كن اللي تخلقون مكانات مفعول به وتخلقون كن فيه لفائلة أو تير فائلة إفكانين مفعول تخلقون كانات مفعول إساتي إن الذين تعبدون من دون الله إسان والرب أجبت إسن قبر تنسون لا يملكون لكم رزقا إسني فنهان أورفة وان إسن سور الرزق وهي إسني فنهان أورفة هيري إسن ياتش سوهين قبا فابتقوا عند الله الرزق قبرا مهقاسا برا بربادا رزق بك رزق را بربادا بك وان سورة برا بربادا رب ما ربي سنبرا بربادا جيجا kadura ke setti rizqan jede nakira gode kalamma taatitti arrizqa jechun kuni ho maali waytajadan kadura san ke setti tikke sujira maali bihinan durfatan jenne mire wanni sir rabbi achitti gabbartan sun ho ma rizqi jedamu wahitun han durfatan jecha kana ke setti tuffatu tuke sejada jecha ho ma harkan kaba jecha wan rizqi wahitu kharizqi bira barbadane nure gabbarama haqaati arrizqa jechun jami' arrizqi barbaadani rizqi hire irraman barbaadan hunda iso bira barbaada inni dure saani qaba kenna isa irra qabeenna isa irra durumma isa irra homaan irriftu kakadatan isa kadadda jechaadu wa'buduhu rabbuma san gabbara amalle washkuru lahu galata isaaf galcha rabbi sani ilayhi turja'una garam isaatitti deeffamtani isiniin kun gabbarin tille kama isaati isuma qofa gabbara kagalatoon fatanille isuma qofa galatoon fadda kagara isaati tille deebi'an isuma qofa gara isaati deebitani isa sodaan dayo achi deebitan waan arra dalaydan kana gaafatamtani takka azaaba takka jannata argattani jechu akka dalagaan teessan isin gootetti waita kana kunilleen sodaachisaadha jecha wain tukadhibu yoo diddanii ka kijibsiiftan taate isin warri qureeshii kun jechuudha jedhan kun amma fursaa argannaan akka waan rasuulli ummata qureeshii kanatti haasawaniiti jechuun rabbiin ummata qureeshii kanarraa haasawaga amma fursaa walitti qabsiisanii wanni haasawamaa jiru maali waan nabi allah ibraahimiif nuuh kana akka ummanni kun gorsa irraa fudhatuufi akka ummanni irraa gorsa fudhatuufi waan ibraahim hagana haasawe kana jennaan وإن تكذبوا يوك جبسيبتن فقد كذب أمم من قبلكم ورسن دراتو هدومك جبسيت جتودا كوني أمة محمد بانا جتو جرا تقالك سنيمتي دبي نبي الله إبراهيم تركاكبا يوك الدنين نكجب سيبتن اللي ريو كيس دورة دبري نبي الله نوفاو سمو دورة دبري فقد كذب أمم من قبلكم توتي ورسن دورة ورق نوفاء نبي ساني كجيب سيساني تما دبراني واني سننجر انقابو غرو واني سنت تغيث سوقفها اسنت تغيث سججا نبي الله إبراهيم مجنة ججا غارسن وما على الرسول إلا البلاغ المبين إرقما إردت واني تهتك كلين انجرو إلا البلاغ المبين اتغيث سوقفها بها مالي اني سنت تغيث سي لقيتن أبطون اسنين رجر ججا أولم يرو هن أرقيني سي لوري ربي تكفرانكون ستكون شوم سود دني ستك فرانكون ارجين كيف يبدئ الله الخلق اكت رب اوما تنجلك ابي ومكان ارجين ثم يعيده ايجن اكت رب ابتدي بسسان اللين ارجين ارجان جتورا غرفمو ربمال مالي في دچتنا كيس ديمني والربين سمي الرابوسي دچتنا كيس سامغرسي ونسون ديمي بكاغهي نياتمي غوغوغي دبامي ايغساني روبا اللفاقئي ديبي ايجدو نمني كان أرغو كان الراسلا ملكتا وهي فرطو قبا أكو مكونو دور أرغمي ايغساني ربين إسا غوغوي سيد أبام سي سيد خطام إسا تاسي سيد أجابا هرورا إسا تاسي سيد ايغساني روبا اتروبسي أما اللي لماتا ديبي سو نمني كان أرغو جالقبا في ديبي سا كان اللي أرغو إما دندح جيجا ملتو كان الرأي وفرة تيجا إن ذلك على الله يسير أقصد لقو رب رتلافة رجل أي الخلق والإعادة نافة دراء أمور لين سر رتلافة ديبسو لين سر رتلافة ديبسو في جلق أبن رب رتلافة والمكيتة وأول دبر انقبو جيجو وأول دبر انقبو مالي بولين دبر رب مرانو يوان تقو تهجيجو فلمال جنان كن تهجداني فيكون كما تهوان نسون ega dubbin kan kasta hutaate wanne rabbi biratti addan jirun jiru yechuda dandeeti rabbi kenna wa hundahu oli kul siru fil ardi fanzuru kayfa bada al khalqa jadi ya irgama kenna siru fil ardi dacci ke sade ma jadi in kame ke sade mani halalani dacci ke sade mani halalani ke sade ma tilala jadi in dacci tana ke فانظروا لالا كيف بدأ الخلق أكت ربي أوما جلق بميلالا وان سمي اللي ميلالا دچيتنا اللي ميلالا لغا اللي لالا غار اللي لالا مخا اللي لالا أغا اللي لالا تقول ما متواني لالا غانم ندچي كيسا ديمي ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إيغسي ربي هنا أرغم سيسا أما اللي أرغمين سبيرو ترغم سيسا غافة درال لي اسمات أومي اسمت اوما جل قبي اومي ايغسن اللي اوما برو اوما ان الله على كل شيء قدير ربي وهم دردت دندها دا اكوما جل قبون اسرت لافا دا اكوما بدين اسرت لافا دا اما سديبس اولا اسرت لافا دا دندتي ساكي ستي مرتنو والمكتا ايجا ايغ دندتي ساكي ستي مرتنو والكتا تاتي وانا الدانجر انجو ثم الله يحيي الناس بعد موتهم الحياة الثانية للبعث والحساب ما رأينا نمتجي إيغا واندتشي كيس سجيرو كان الرأيو كأربو تاتي أكا اتقافة دراين أرغم سيفامي إيغا ساني قوغوغيت أبامي إيغا ساني ربين قوغوغيت دمدوت سنكت لا روبي جراتشي سي كاسي أما اللي بريدو مسان دي بسي في جيرو كان الرأيو قرصفورة تي نمنكن اللين أسر أكا ما جيرو كان الرأي ديميت أسر ربي نسأل بمسيسي قافة آخرة قيامان قيت إيغساني أما اللي ثم الله ينشئ النشأة الآخرة أرقمين سبنا إسان أرقم سيسي إجادة أمتك إسان كاسوران إسان كاسوران كم مرتين سرد الله إجا رب الرد سبحانه وتعالى دوب ويتكاسي سمالتو أرقمري إيغا كاسي كافين إيغا أرقمي شوف أما ترتيب نبي الله إبراهيم اتحاسياني جروي تدرا عقيدة صحيحة اتهمي شركي رفقات دا قبرين سربو مكوفا قبرا ماشا قبرا جدين ايغا ساني دعاني ايغا جدعاني كافمون هنجرا دوين سليها فانقابو كافمين سليها فانقابو جدتو اللي هميف ايغا كاف من يهو مالت ارغم جنان يعذب من يشاء ويرحم من يشاء دنانا وان دلقيت ان ارغتت ارغم جت يفادبي ويتسن يعذب من يشاء ربي نيغو بيت ودابا فدي اكبدي ساتين يسغوب اكبدي ساتين يسغوب ويرحم من يشاء ابا فدي في ربي الرحمه غدا اكدلغا ساتين ربي رحمه يسا غدا واليه تقلبون غرم ساتي دي فهمتني تشينين كن اي اليه ترجعون يوم القيامه غرم ساتي دي فهمتني تو يتمتني حسابمتني سمبودا غرا دلغان تيسن اسين اوف تريم تنجج غرا دلغان تيسن اسين اوف تشر راديم تن فريق في الجنه وفريق في السعير وما انتم بمعجزين في الارض اسنينكم قد دبسيبتن انت لدكيتنا كيتت ولا في السماء سمي كيتت لك دبسيبتني ربي نهر كاباتن انتاني اسني اكتي بديد لغكنا كهوما فد هاسو كنا كهوما فد دلغكنا كاكوما فد تنما ميدو كنا كججبني لا فانياتو كنا دتبي اسن ايسي سنتين فكاتنا اسن دبسيبتني تيمتي دكي كيتت لي سمي كيتت لي ججا وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ما لي هري ربي وني سنديسم ليم للظالم ظالم افني دتجت ما في سنديسه وما لكم من دون الله اسني فين ثاني ربي اجتي من ولي ولا نصير انا انت كل كشنت انا سني فين ثاني ولا نصير ثم ثاني سني ثم سي غفر تسين قبل حركه كاني سين فودل لين ثاني يجو انجو غفر سين قبل تكم من كفور باس انجو يجو دا غفسن أكثتي بيكا تمسن أرغتني يو رب ما نسيني تمسي مالي يو رب ما نسين باسي مالي كعذاب جلائي سنباس جيرو أرؤما دلقا جاواني سنباس دلقا متيساني دلقا متيساني دلقا متيساني تي جا بعد جا وان رب دنيا تنكيساتي ولي قد ديما ننجرو في اللي أكو مكان هند بينو في أكي ور أما دور اتدابري قبردان سلا نمن صداتو مرتي أكا اتدابري أكا تأسر عدابا مي أكرم نرغو في ربين سنريهم آياتنا في الآفاق جدا ملكتك إن أمتك نهون دني قرتيفنا جدا مقام ركيسات إسان قرتيفنا جدا دكيتنا كيسة ديميو جدا وهون دار جدا متى إساني كيسات اللي إسان قرتيفنا كوني مرتك إسان غرفماني سلاغ ركينا ديبي أني في غرفما غرفما غرفما تمسان أرغتني جدا قدبين والذين كفروا بآيات الله ولقائه إسانوان آية ربي تيفي كنمتي ربي سن اللي اتكفرني ددن رقوم سود دنيم أولئك يأسوا من رحمتي والركسيس الرحمة كي يرى قراك تتنجل ربين ما جرى لا تيأسوا من رحمة الله رحمة ربي را قرانك تتناجل والركفري دون الله إن كانوا جدي نبيين لن رقامتي فالفلا جدي قران للين دغامتي للين فلفل اكو نساتر الاولين جدي اولئك يئسوا من رحمتي اي رحمتك يرى غراك تتنجد واولئك لهم عذاب اليم والركزيس العذاب كاللالسا تهتو اساني في جيرا جدا مالي في اي رحمت ربي رايسان غراك تتن ربي اللي ور رحمت اساني قدو فين قبور اسانو غر رحمت اسان غراك تتن اتجمو ربان جدا رحمت اسا دوبو اتخان مرا النبي الله ابراهيم اسان صدا اتشيسو مالين دي بسي امانيسون أمان نبي الله إبراهيم ثم لين ديبسان فما كان جواب قومه ديبسان توت نبي الله إبراهيم سنين تاني إلا أن قالوا جتشو مالي اقتلوه أو حرقوه ديبسان ثاني كانته اقتلوه أجيسا إذا كان أو حرقوه تكا إسا قبا جتشو قفته ديبسان ثاني هقان مالي سببني آلهة إساني تكي حرقوا مال جنن قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إساقوا باتي آلهة السنيف تمسا جنن كنتم فائلين يو كواد لين جتنتاتي كان أفراد أبمسيسو مالي مال انجيرو يو كواد لين لبو إساد أبمسيسو مالي أمهن تمنهن هينان كوني وانفايا دومتي لبو إساد أبمو برباتي سيحة أكس إلا إسان جنن اتكياد إساني دي دو ربين ابدتي دربان كامانتنا آية نسيت راغ بابت اجتتي ابدتي درباني سان جنان قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم ربين جدين اسيتي وانا كف جدين سان فانجاه الله من النار جمان تاكي دوبا اتدربان كاهي اين اتدرباني جلان ابد سنسان قبن فانجاه الله من النار ابد سن الرا نبي الله ابراهيم سر رب هفل چججو رب الراباس ابد سنهما سنقوني إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إبدا كثيث تدربمي إبدا كثيث انكيس سابه سنكيسة لآيات ملكته الدجر جيتشا لقوم يؤمنون ور إيمان دقاء منانيس ور نمانين سلاة كانال لي تكا فالفال جيتشو ما تقرأ قلشا تكا هما براجة روانجة رندابو كانال لي فالفال مانكي سابه جيتشو نساني لي مدن دام ور أماني هو ور أماني حقيقة ربي مليوان أكنا مقلوء إن دلقون دنده جيتشو وان بيقو إسان تفيدته جيتشو ملكات لقوم يؤمنون وان ربين جروف كان إسان ترى فيدة تيجو أن بثان الله دوب نبي الله إبراهيم أجي كيساني بهي أجي كيسا بهي جنان وين جلسي مال جلسان وما من وما دبين جباتيو وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا أجي كيسا يقبايا كان جرائيا كانت وقال جلدوب سنبوتا إذا ربي النجائي سباسي بدسان كيسا به إنما اتخذتم إسنينكم كتلفة من دون الله ربي أجدت أوثانا أي أسناما تابتم تلفتني أوثانا جدتم كن اللي مفعول به دا مفعول أولاتي جلان اتخذان كن مفعول لمن السبا إني مفعول دراتي مفعول لمتا من دون الله ججو كانت اتقاجيل كجان من دون الله كانت اتقاجيل كجان مفعول لمتا تت أكمت إنما اتخذتم كتول فتن ججا دا إنما انكوني كافة ومكفوفة جانيني وان اسي بودا كانت اندالي نجو كيرابات تت توكيد ما كفت علي دي معنى كفت دلقيت إنما اتخذتم من دون الله ربي أجدتك إن تلفتن أوثانا أوثانا تلفتن مال تلفتن أوثانا معبودا من دون الله جتا قبر ما ربي أجدت ربي أجدت قبر ما قرة أوثانا جتا من دون الله كانت اتكا جيل شكائسة معبودا من دون الله قبر ما ربي أجدت يجو خانته مفعول لما تاتيان مودة بينكم جتون مفعول لأجله رجانكم انتبهوا إرامني ججب بكتنتي أكما جدني كان أمالي ودهمت أذاسي قول أيها سني كتابان كيسات مودة بينكم جدون مفعول لأجله جان مفعول لأجله ما الجدون إسنين كن ربي أجدت ونسين قول التواتك هون جراني أصنام ما ربي أجدت كبرا ما قولتني ونسين كبرا ما قولتن هم أفيف تلشتني أفيف كمشتني أفيف ولتك أفضل تابوتا قبر ما قرأتني وقبر ما رغاتي متجران واني سنقرأتني فمالي كوان جتونا سجيرو مودة بينكم جالل مجدوت السنيتي في الحياة الدنيا هكا جرو دنيا تنكي سجرتن جالل مجدوت السنيتي في جتون اي لتتوادوا بينكم اكا والجالتنيف وتتواصلوا اكا ولتك أبمتنيف في لقائنا على عبادتها عبادة اسي الرد اكا ولتك أبمتنيف نمني ري يو اجتتي والغهي امتا الرأي والغهي امتا تمرا لما مرا سديو بكتنتي والغهي اجتتك علي اجتت نياتي اجتت خان جدي اجتت توصلته وام مرجع دي اكو ماما وري شركينا بكا قبرا كان امتا امتا لما انتقاجي عن اتدابي ان كان اجتت والغهي تنيتما جالل مهاق اجتت دنيا تنكيستي والجالتني والانجرا تنيتي ونشن كان قول التنيف جدو مودات بينيكم جون مفعول اللي اجله لجن قويا قياما هو جالل تسنكي دبرتي جالل تأكين دبرتوكا جالل تأخي اللاء هاكما سراتي مالي أكين دبرتو ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعضا يكفر بعضكم ببعض يكفر بعضكم جيتون قرين كيسنه واقتا قرين واقتا اي يتبرأ القادة من الأتباع يكفر بعضكم جيتون اي يتبرأ قادتكم جتشو متوتين كيسنهم قلقلايا ببعض جتشو اي من بعض اي من الاتباع والرئيسان هردفتان الرنا قلقلايا ويلعن بعضكم اي ويلعن اتباعكم اتباني والرجال ديمكن سن ابارا بعضا اي القادتا والرمتوتي سن اباراني جتشا دوبا والرسل ارنا نتعسني تولجريكن قابت الإنسان الرجل كلها، ولين بينه نتثنين بينه جلته الرجل كلها، ما كانوا إيانا يعبدون كانوا قبرا هنتاني جديتو في الرواكة ورّي الران تنسان جل ديمي أجبت قلي أجبت ديمي كوبي باقتي لخ ديمي جدي كوني هو كوني قاف تنسان أباركا ما ليه كدران النفدتي ربين اللي واللبي داي ربيتين اللي واللبي شيطان اللي واللبي غندان اللي اتي واللبي كراسن اتي دلدلي دنيا وفي أجبت في تتي جدي الرهما يساقر ودبي مال بتاني ري أبارس ما يتعاني جدي كوني وان سينا هر كفنياتني تقبني ميتي ربي رتن أرنا مهارا كبمالي وما واكم النار بودن كيسن قلتي تيسن إبد دجنان نبي الله إبراهيم دوبا أكتي والواكتني بود بودن تيسن إبد أكار رسيتي ويتأتي كيسن كان قمدني ولينياتني ولينويدني مودة بينكم في الحياة الدنيا جال لجدو تيسني سنيته كانن سهنا جنان غافا قياما دبين سنتقر غلا وما لكم من ناصرين ثم سنت كل زني بنتان ثم سمتكون أرغة الرب براجتك دوبا دعوة إساء يغتشي بحلية قناتي ويتتفوه يو إبدي أجيك إساء إساء قبو لبي نبي الله إبراهيم نقهان أجيك إساء به أرغو فآمن له لوت لوت ستي أماني جدا نبي الله لوت إن كن نبي الله إبراهيم إتي أمانا انتو قوم سيجتو مالي في كوني أمان تنا خوارق العادة واني جدن واني آداء وانجرو مرة بللي سيجلو نمني بدات دربميش إلى قبميش إليتها كيستو إبدا كانت ولدتك أبا مكانا قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم بنيانا جارا في أكت اتدربا كجرا إبدا غنقه كربنا كت والصحيحانا كيسا نمنهم بيان وانفقاتو متي إبراهيم كان كيسا بهي جنة نبي الله لوت اتعمل جان نبي الله لوت ينكو آنا مساتي المبيرات يجو اللي نجرا مرتو نمن إساتي آمن إساتو قوشة جان نبي الله إبراهيم عليه السلام إسافي والرئيسة هذا منا سار راقو فجرا جارا كان الأمام مليك ورطاركاه متي هذا بيا باب السنجيرو بيجي سقوف جتوني بيجو ماما lolle rati de ma jero da mama jiddu mamusi li fanno ku ha yana nin kana kam lolle rati de ma jero kan warri ibiddati sagube sun doba luti eden ibiddar raba ti amane fi sara warra isa ka jala jero ko fatu ti amane jan luti satin amane wa qala ni jad doba nabiy allah ibrahimin kun inni muhajirun ila rabbi anin kun amman tana godana recha in godana inde me cha sir ila rabbi gar rabbi kiya ditti gar rabbi in kiya godana nan je ditti godana cha tanabiyi homa buan injiru haga silanam ni waamuame abba ufille haga silanam ni waamuame biyalle haga namni sila itti dadabe amman tanadubbin bakke biddati nadarbu gete ibiddake salle bahe ittiye homa buan injiru ega buan kanjira neta te khesa de majacha khesa de ma rabbin khesa de mu na hayya meje chutu jirajani gar rabbin kiya de mi nan je ditti khesa de ma isani ke isan ke sayo de melle homanta hurabbin kame biddana ba sesani ibiddake sayu rabbin naba se duniya tanaratin rakisu biyati yagati se de mu fi rahimaki yake sa de mu fil rabbin kiyan rakisu jaretu mu fil rakisu sa godani ya duniya tanaratti awwal namne rabbi jecha din usiti din ufiti godani nabi allah ibrahim alayhi salam e kesani lut le manne timatansa ummata ke nan rae no chara getan أكثير ورسيرة تتي أمة محمد الرّ نم نور أفيتي ولين قداني أول نما قداني عثمان بن عفان يجو تجرى قبر تاريخ هاي متي عثمان بن عفان نور خدته هجرة الأولى غرها بشات تتي وران قداني جان أمة محمد الرّ مرتو نبي الله إبراهيم أول ورّ هجرة بهيتي دين أفيتي ورّ سيتي بك إرّ هجرة بهان إيسا غرم ججا آيان نمان تنتي وانسينا كي تنجرو واني علماء تاريخ هيمن بيجي الراغوداني كوفا بابل تجرمتو نينوى تكا تجرمي غر اتغوداني امو اول هران كوباتي اتشرى فلسطين جامبكيني كوباتي كيسة تائي نبي الله ابراهيم ايقساني دوبا اني مهاجرون الى ربي ان ينكوني قدانا اتايا چارا غر ربي كياتي انه هو العزيز الحكيم اني ججبت هما سننجفن الحكيم اوغي سواهن دابا كمال تكاهو ساني اني غرم اسات تيغدانا اسمتو ملنا ده اللي بيخيجا تو ربنا ستي واشنين جزا دي بيف جدان ان ربي بيججا بي سنغد دي في سيدمنان ووهبنا له اسحاق ويعقوب دو بنو تساب كنين جدا ربين ويتئني في رغفيزا كيسا به سنين إسانا مقدا جدا ويتكنا أمات ترباتا من شنجة شوفاتو حاسا ما كور تاريخاتي ورغرين سني أولي جدا سنين هكنا قوكنا من قدو ما كان كيسا به جولي لين قبو إسماعيل إمبو دنار جنة ووهبنا له إسحاق ويعقوب إسحاق إنساك إننا جدا دوب إن ربي فججا بيسان كيسا بهي جنان إسحاق إن كن نيف جدا كوباس إن هم بفنو أبشر جنان إسحاق إن كن نيف ويعقوب ويعقوب إن لك إن نيف جدا يعقوب إن كوني إلما إلماتي ومن وراء إسحاق يعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب سنبوت إسحاق كأن نجد أكا سياق وفنوتي مالي أكا زيشون صريحا قبو آيات براك إستي فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا بك برادت ويتميسان إسان الرافقات ويتميسان ديس الراديم وهبنا له إساف كن نجيشانا دوبا إلمان إساكن نونكن إلمان إلمان اللهن أرغت تجيش ربي نسا قمتشيسون كوني إيغا إني ربي فجيش جرتن الرافقاتي ديم ربي قبان هم بفني إلمان كانا كنيس وجعلنا في ذريته النبوة والكتابة هرته إساكي ستي نبي يمع اللي تاسفنيت كتاب اللي هرته إساكي ستي تاسفنجر كتاب هرته إساكي ستي تاسفنجون كوني ولماني كجدان نبي يمان إذا نبي الله إبراهيم أرغمته هندي هرته ميساك إذا ترغمته جان هرته ما نبي الله إبراهيم جان أنبيون نسنبو دار غمي مرت كتاب نسيد دبتا ميكون إلي أي جنس الكتاب أكمالي نتقى جيل جيتو كان توراتي في إنجيل زبوري فرقان اللين خورتي ما إساك إسانك نمججو ناف كنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم كون ورم بني إسرائيل المال ما يعقوب كيسان أرغمي كنبي محمد صلى الله عليه وسلم قرى إسماعيل ابن إبراهيم قرى سنين أرغمي كتابا أفرام بكمان كمارتي خورتي ما إساك إسان أرغمي ججو رجا كنمر ربي فبضيها نقو إساف كني إن سدفها دا وآتيناه أجره في الدنيا من دا إساء أمس دنيا متنا كيس ستوان سلا نمن دنيا كيس ست اتتلتي جراتوك أبو اتبال إفنا إسا جرات إفنا يجا دنيا ما كيس ستو أجري إسا إسا كنين حاسوين إساء أمبهون دا كيس ستها فيتك قاقدان إسلاما كافر ور أمنتي أدادا يهودا نصارا لين كين نجت إسا جالت تكون مرتي أجري ربين دنيا كيس ست إسا كنين ذكري ربين حاسو إساء أمب كيس ستهم بسيان أكو مثلاً إلمان اللي إلمان نبيوت والتلابتة تاتي ساف كنت رسول صلى الله عليه وسلم حديثة كيسرت كهيماً الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يوسف نبي جينا أبان إساء يعقوب نبي جينا أتاكيون إسحاق اللي نبي جينا إسحاق كإبراهيمي أكما سان إسماعيل الله كرا كاني نكساني خنم الربين والدتك أبيه وإنه في الآخرة لمن الصالحين إن أفرف هذا أما نبي الله إبراهيم كن آخرة اللي ورى ققاري ربين ققاري جدي إسام في لسان الراهي جدا كنمرتي إن ربي في بلية جنان وان سلانم نردت أبسون دن دين هند ردت أبسي جنان دعوة ربي تنتابتي جنان ربي جزاء إساء الدنيا في آخرة اللي قال كيف جدت نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولوط إذ قال لقومه لوط إن اللي ميد بدو جنا تكا وارسلنا لوط اللوط إن اللي إرجيني جاكم خدراسا أطفيني إذ قال لقومه توتيسات غاف جريتشا لوتين كن اسم ولين أكير راغو داني غاف بيسان راغو دانا نمني قو داني نوم سديجة علماني تاريخة ويتدبة نبي الله إبراهيم لوتيه والرئيسة سارا رجان أغسانتو قو داني غرف الاسطين كانت تغالي إسان أكيد تغالي جنان إغساني لوت اللين غند براقو باتي غند ما إسموك غاداقو باتي جادا قريا كزوم جرانين سدوم الله سدوم الله ما جدامتي أشكو بته إن الله نبي يوم ما دان دو بعكرة هو تيسات تيسال له إرجينه لوت إن إرجينه إذ قال لقومه ويتني هو تيسات إن جلسان إنكم لا تأتون الفاحشة إسنين كنوان فقطا كان دلعي دني جتة فقطا إنسان دلعان كون إيرت إيرت تهجمورا دوبرتير إسنات إيرت إيرت تهجمتي جمع إنسان إنسان كيساتي وان تكا إنسان دور الله نم ندلعين ما سبقكم بها من أحد كتكون نماتو إسندورة دبرين دلقين من العالمين إجان والربين ومكان الرا وهند ربين ومكان الرا كتك آوان أكنا إسندورة نمن دلقين دلقين وان أكنا فكتكان الرا رابط أجدين ومتساسة نتي يدوبة لوتين كن أئنكم لتأتون الرجال إسنين كن سلا إيرت هجمتني إيرت رفتني وان سلا نمن دبرتت الأقوف دبرتت إفتني إيرت رفتني وتقطعون السبيل إسنين كنما اللي كراكتني جنان جركن كرا دي منا مروقي تيان يوكي سمان كراتن دبرتي همنان قبني وان كان اتدالغن نما ديراتي فحشا اتدالغن لواتي كان هن جراتن كان هن تمان كان هن تكيسن استهزاء قراني كوفني كرا نما دبرتو روغني حتى ور دلدالا كراتن دبرو دردبيان خناف وتقطعون السبيل خرال لين كتني جنان وتأتون في ناديكم المنكر أما اللهن رفتني جتون هند ليدني في ناديكم والقه كيسان كيستي المنكر وان جبما هقنا جبما سهيكنا ليدني نادي جتون أي مجالسكم الخاصة بك والقهي في والقيتن جتون اسم قفتك في والقيتن بك مجالس خاصة كيسان كيستي المنكر جتون كوني واني كتابا تفسيرا الرهاته وتقول امامك قل لا هتوبا فتنيت قل لا تانجتون لاني هاسواما اكان ماتي بدي والديرتي دلقو خناولين حياء الابنين كيسو مكانا كيستي هفورا نمر رابهو كان اللي اسي اكوانو حره ودل حره كانت تقل ايسانيت ولي قول فانجتو مراتو جرا واني سلاحاسا متقول امامت واني كتابا تاريك ايساني الرهاسة واسد آية كان الرتي وتأتون في ناديكم المنكر جريتم اللي قمسي آية النعم بك والقيا كيسان خكاسي كانت واربين جب والرب برت الله جبما كنما برت الله جبما نما قليك أبو برت الله جبما هذا لا يجني جتة القرآن يقول ما تلقي نفسه وان جبما تهمر أشتين دلعا جتة وان نما في رب الله نفيه فما كان جواب قومه ده بيتان تو تيسان تان إلا أن قالوا جت مالي إثنا بعذاب الله عذاب ما ربي كودي ستسانو في دجانين إن كنت من الصادقين يو عذاب ربي سنتي بوسا كان كدوا بجت تاتي عذاب ربي تسين قبا كان يو كدوا بجت تاتي ما عذاب ما ربي كجت سنو في دجانين سبحان الله إكما أفان إساني وان سالفة نم ربي تكفري كان نم ربي تكفري كون تكما أفان إسا عذاب انقف عذاب ربي كون ملافا إسا تفكاتا يو كدوا بجت مي عذاب جت سنبوس يعني مي دوبا يغيرون دي رتيجة دي خاكون اللين قال رب انصرني على القوم المفسدين يا ربي قيانا تنسي فوتا كتي بديد لجسان كدبرتي ديبتي دي رتي هجمتتان كبك والقيت تمرتي وان بدي ملي وان تلتون دلي نسان فوتا كرانا ما ديمو روغتي اكتي نم نساني جيك كرا دبرو دبتان يا ربي قيانا ارتنا تنسي دي اتمان نافقه وان فيتن جران دوبا نبي الله لوت انكن دوب بدين نخلويته ولما جاءت رسولنا إبراهيم ويتم إرغون كأن نبي الله إبراهيم اتدفن جلدو بربين إرغان غرالوتي فنات ديمتي نبي الله إبراهيم رغورت إرغان غرالوت ديمتي ولما جاءت رسولنا إبراهيم إرغون كأن إبراهيم اتدفن جنان بالبشرى غمتشودان اتدفن جنان غمتشودان اتدفن نبي الله إبراهيم اتدفن غمتشودان دفن قالوا نجد أن إنا مهلكوا أهل هذه القرية نتيمكني بل السوداف ديمنا جدنين أهل هذه القرية ورغندا فزوم كما نبي الله لودك سجر كانت أيوف ديمنا جدنين نما من قدوة بيا ويتوا بل السوداف ديم نما قردت واهموني مجرية تفكاتي قرر ملائكة ويفعلون ما يؤمرون aja jagara dufanin asdufani nabi allah ibrahim inille ilmane argatan gammachisani ganda kanalle hin doina ganda fasada kanalle hin balle sine churang gammachisani ganda kanani doina jechu kanisan jennan inna ahlaha kanu zalimin jalanin sababada yani fille bayansani war ganda tani kanu zalimin war zulmi dalubu fi midan tahani zalimto tahani لبو في ميداني بديد لغنتنا لبو في ميداني غندا كانا دايو في مناجاني قال نجد النبي الله ابراهيم ان فيها لوطا لوط كيف تجرا براجل نجين لوطي كان جيرين نيسا اتهمومتي يرا كتابنا يتفسروا جيرين لوط اتش جيرجو اتهمومتي لوط ان كن وان جر كن دلغ ولين دلغان جيرو ايغا غندي سندويتن ظالمين جنجر إذا ظلمي أف كذا متأت نما قل كل نما وان إنسان دلجان كنا ولين هندلين كبدي إنسان دلجان كنا إرّا قل كل تكيس سجرالو تجران قالوا نحن أعلم بمن فيها نتسرّ خبته جرجان أكتي أي نوفي كنا مرة خبنت دمنا نتكر أي نوف كباب نلله خبنت دمنا نتسرّ كوبا كبا بمن فيها نما جند سكيس سجرو نتسرّ كوبا كبا جارين لننجينه وأهله إسال نقابة سوداف ديمنا وأهله ما تي إسال إلا امرأته كانت من الغابرين نيتي إسات عذاب كيستي نهفت جيشو ربين دبر سيسمى لي نيتي إسات أكتا روام تجرا نيتي إسا قدو جلنتنا ور كتابة ور تفسيرة ور إسا قدو سمى لي تقدنا الأبدي نبي ربي اللي أزاقو تي ربي تكفرتي وما تفاهشاد لقساني والتا تسمى لي إسافي والرسالة نقابة سوداف ديمنان تقام وابشر جانين إسافيات ديني إبراهيم يوجين هقنا حاسيت أصدبري إرغان أما إبراهيم براك أني ديمني ولما أنجات رسولنا لوطا إرغوني كأنك نبي الله إبراهيم رغوري أصدبري سن ويتا ورى لوط كان غيان غندي لوطري إبراهيم ولو موقع لجني ولما أن أنجات جتو أنينتني حسب ما نعلم لا سبب إرابات التزايد جانو لماني دب مكانة قد جبه سوداف دفته دب مكانة قد جبه سوداف دفته ولما أن جاءت ويتما دفت رسولنا إرغوني كأنك ملائكة داسون ويتما دفا لوطا لوط إتو ويتما دفا سي أبهم انتبهوا سي أبهم هم فمي جتشو لبهم سانسنين هم فمي جتشو نتجابات تجتشا دبين في أنكر مغير الصيغة في لماذا مبني للمجهول مبني للمجهول في أبهم جتون هم فم جتون إسان هم فم جتون إتت أغيام جتون سبب إسانتي بإتت أغيام ريتو إساني توتبديتي جري نبيوتا جري ملائكا كرفان كون نما فكاتني تروفاني سنوالي نكا كتابا تفسيرا جنودتي شبابا دردرا ببريدا وان برا فكاتو كانت تولدو دجا النبي الله لوط كانت إسان اتولونا اتولسينني جنانين نبي الله لوط بدي أمت إسا كان يادتي رفتي كيسما تنانا راتي تكي سنجي چودا كما آيات وفتا برا كيساتو إرانو فحاس وامو من قدو كيسما تيسانا كيساتي فديهانا نقولي ناجي چودا نفر راكاراتون سي أبيهم جيچون إسانين هم فمجتون سبب إسانين إيه ساءه وأحزنه مجيئهم رفت إساني كن إسرفتشيس إسناتيس جدودا نبي الله لوطيسا وضاق بهم زرعا جدون أما اللي تبقى جدودا سبب إساني سنين تبقى زرعا جدون كن تمييز جدانيني غردن ديتينا جدشا غردن ديتينا تبقى جدون زرع جدون هان رباتت الزرع الطاقة والقوة دندتي كبيننا همنا كبيننا جبيننا كباتو رأيتو وضاق بهم زرعا جدشون تمييز نكون محول عن الفائل جانوري عربية دا فائل الراجد جيرم جدني أصلي نساء ضاق زرعه بهم جدشو ضاق زرعه بهم ضاق زرعه أي ضاق قوته جدشو ضاقت قوته لافت جدشار جبين إساس النلافي جبين إنك أبو سنة لا فري أمم نكون إنتي سني وانا نجرون هندق يعني إساني في رفته قلبين شبته في هم نفيد أتجد وان قرودا بيجت ما فان كي النت وان قرودا بي وفي رادو قندن ده وانني آخر سورة براك يزتي لو أن لي بكم قوة أو آو إلى ركن شديد اتجاري كان وان الضاق بهم زرع جدت وقران الرأب برميسون فأتشت يكز يرميه ممسون وصوهم نأفي فوق أباد دي الرادوغو كدنده تاتي وصوه وهيبير كدهو سنين نمني نوجي فجراتو تاتي سلاكر وين نغوتني جتشونكو نمالي في دددبي هنجي فتامي دددبو إساكي النجتش وضاق بهم زرعا جتشو ماري أي ضاق زرعه بهم جتشو أي قصرت طاقته وقدرته دددبدي جتش هم نساني لافتي أمام جرسني تت دوبا كتر كتو إساكا ويتار جن جر ملايكا دا كوني وقالو جلنين دوبا لا تخف إن صداتين جانين أي لا تخف علينا إجا نورتين صداتين جانين وما نورتين صداتين جانين توتي وما تنغوتو متي دوبيا كدرسان إنسيني إنس نورتين صداتين جانين ولا تحزن وركيتي ورامت أوامو دي مخنا في اللي الرفتيني جانين كان بدين تبوف ديمتي توتتي يجتي الرفتيني جانين كان اللي داراغو دوداف ديمنا فدرا لا تخافي مالري لا تخاف علينا ايتودا نورت صداتيني ولا تحزن هنين الليدا جرى كنافس النيني وركيك زوال انجرو في متاكيتي في الليل رفتيني إنا منجوك نتسيك نبافنا جرانين أتين دوامتو ولين أتين والين دوامتو سبافنا جرانين انتبه أيضا وأهلك جتون كوني سنرت أطفي دامتي جران كافي كان رتي أطفي تاون انتو جران كافي كوني مجرورة إني مضاف إليه دا منجوك جتون كوني غريساتي تركتي كوني وأهلك جدا كوني منصوبة منصوب ني مجرورة رتي ري أطفي انتو أطفين كدرا رتي أطفي مسانيون سلا إيرانا كتوكتا وأهلك جتون كون وننجي أهلك جتا وننجي جتو جدو سنجي رتي أطفهم مالي كافي رتي أطفهمني بارك الله فيكم إنا منجوك نتسيكنا نقابافنا نقابا تنتقم تسيكنا نقابافنا وننجي أهلك جيتش ورّكي اللي نقابافنا ورّكي اللي انتقمو إلا امرأتك نيتيتي قدوسا مليتش كانت من الغابرين إفين سنور عذابك يستطيح فرّا فتاتي دوبا يتكنا جلانين إساري فتكنا عن اللي رفتين جلانيني غند اللي نبدال لين اتهمامي والرساتي بني ربي كيسان جابا سجدت الاتهمي إنا منزلون على لهذه القرية رجزا من السماء نتبوسو رجلنين نبوفنا على أهل هذه القرية ورقان دكنا الرت نبوفنا رجزا من السماء عذاب سمراته سان الرت بوفنا جاني عذاب سمراته عذاب سمراته سان مال بكبرات تكهيمة مي ها فامطرنا عليهم إسان التروب سيبنا جرا حجارة أغاسة من الربين التروب سبحانه وتعالى أسدتك رجزا من السماء عذاب رجزا جتون كوني نكرا رجان نكرا قدون كون عذاب جبين إسا دانقان قبن جتوك نجان رجزا جتون مان كون نكرا تهون كون أكسكت دلال جان فانا رباديد عذاب دانقان قبن كجبين إسا حقنا جتن سمي سنرى اتبوسوا رفضينا بما كانوا يفسقون سبايسان قرار ربي الرابعين افجلاني سببان إسان دوامني في الله همام عجد شعر دوبا ولقد تركنا منها جلدو بربين نتليف نجر منها قند سنرى ديف نجر قرية سزوم تروي نسنرى هم بيف نجر آية ملكة بينة درباتو علامة واضحة هم بيف نجر لقوم يعقلون وروا بيكوف ورى أقلي كبوف لأنهم الذين يعتبرون بالآيات ورى آية ربي قال لي رفيدة إساني ورى قال لي وإن رفيدة ملكة در بهذا إذن ملكة در بها سنتق على العجل جدها قراتي بحر الميت كجرنين هقرا كبرتمين كيستين جران نجراني ومن الرها سوكون ورى قاف سن أكتي دائمي قندساني جراني ربي ورى دائه ولين ربي ننتهيني بحر الميت يعني دوبا ورى قرآن كان الرى بوا قدابو فتربي نها تاسسو بودي ورى بدي جتشو كان ربي نفها قلتو أكي كنا ما قالوا مالي نمني الرانقور فمو نمني بدي كن آخر إساء بدي مجتشو كان ربي نفها قلتو نمني هاقا دنيا تنرى جروا توبتون دقا بيقاتش آخرتي دبر توبتون هندقا بمتو أتشتي كما والواقة كما تقين نكنا بجرى كنتي قرامو ورى كتشو ما ربي بيكي قبرمان إستهوكو فبيكي سنتي دلغي إرتي جراتي قرآن كان إرتي دؤي إرتي كافة مربنا وتاسسه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.